أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر، فاتجه إلى البحر الأحمر، ولما بلغه أمر بضربه فضربه فانفلق، فخرج موسى وقومه سالمين، ودخل فرعون وقومه فهلكوا، حتى أراهم الله سبحانه وتعالى جثة فرعون فوق الماء ليطمئنوا بموته ويتيقنوا ذلك. فلهذا كان ذلك نصرا لهم. وقول فكانوا هم الغالبين في النهاية، وإلا فإن أول الأمر كان فرعون قد أسامهم سوء العذاب، لكن العبرة بالنهاية، والنهاية أنهم غلبوا، لأن الله عز وجل يقول في آل فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك يعني الأمر كذلك مؤكد. وأورثناها قوما آخرين، وهؤلاء القوم هم بنو إسرائيل كما في آية الشعراء، وأورثناها بني إسرائيل. فهذا من النص العظيم أن الله تعالى يورث هؤلاء القوم الذين استضعفوا في الأرض، يورثهم أرض هؤلاء العتاة الطغاة الفراعنة بكل سهولة. في قوله فكانوا هم الغالبين يا هداية الله إشكال، لأن هم ضمير والغالبين منصوب، فكيف ينصب الخبر؟ ضمير فصل. وإذا كان ضمير فصل؟ وإذا كان ضمير فصل؟ الغالبين خبر وإن كان. خبر كان. نعم. وضمير فصل؟ ما له محل. ما له محل. طيب. نعم. نعم. إن ليس له وجه الواقع. الحقيقة أن هذا كنت بعلق عليه لكن نسيت. الواقع أن تسميته بالسيد فيه نظر. لو أنه قال إبراهيم أو الخليل أو الرسول، أما السيد في هذا المقام ما ورد. ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد من سادات الخلق، لكن كونه يعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره وندع وصفه بالرسالة أو بالعبودية وما أشبه ذلك فيه نظر. بالنسبة لقوله تعالى سلام على إبراهيم، إيش نقول سلام؟ ها؟ سلام. إيه. ما إعراب سلام على إبراهيم؟ سلام المبتدا على إبراهيم خبر. طيب. يقول النكرة هل يمكن أن تكون مبتدا؟ طيب لا تكون مبتدا ولا تكون؟ تكون ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. يقدم على ما قدم هنا. بن داود يجوز الابتداء بالنكرة إذا فادت. ولهذا قال ابن مالك ما لم تفد. نعم، فهنا أفادت. أما إذا جعلناها من قول الناس يقولون سلام على إبراهيم كما اختار ابن القيم، فالفائدة منها أنها من باب الدعاء، من باب الدعاء. نعم. لا، من قول الناس. وأما يرى المؤلف سلام منا على إبراهيم فهي خبر محض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدعو، لأنه هو الذي يدعى.

وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤية إذا كانت صالحة. ولكن هل هذا في كل رؤية؟ والجواب: أما رؤيا الأنبياء فنعم،